ما تأمر؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي. ثم قال رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي العالية البراء قال أخر ابن زياد الصلاة، فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه، فذكرت له صنيع بن زياد فعض على شفته وضرب فخذي وقال: إني سألت أبا ذر رضي الله تعالى عنه كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذي، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتك الصلاة معهم فصلي، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. ثم قال رحمه الله: وحدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كيف أنتم، أو قال: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فصل الصلاة لوقتها، ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم فإنها زيادة خير. ثم قال رحمه الله: وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن مطر عن أبي العالية البراء قال: قلت لعبد الله بن الصامت: نصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة. قال: فضرب فخذي ضربة أوجعتني، وقال: سألت أبا ذر رضي الله تعالى عنه عن ذلك، فضرب فخذي، وقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ذلك، فقال: صلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. قال: وقال عبد الله: ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ضرب فخذ أبي ذر رضي الله تعالى عنه. هذا حديث الباب، ساقه الإمام مسلم رحمه الله بطرق وروايات متعددة، وبدأ بصدر الباب حيث رواه عن خلف بن هشام، وهذا الباب ترجم له الإمام النووي رحمه الله بقوله: باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها. وقد جاء في هذا أحاديث كثيرة تؤكد على أداء الصلاة في أول وقتها، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. وكما بر بنا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصلي الصلاة لأول وقتها، يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر والشمس نقية، حتى إن الرجل لينطلق إلى أقصى المدينة ويصلها ولا تزال الشمس حية نقية في السماء. وكان يصلي المغرب إذا وجبت الشمس، يعني إذا غربت وغابت عن الأفق. وكان يصلي الفجر بغلس، حتى إنه مع طول قراءته في الصلاة ينصرف من الصلاة، وقد يعرف الرجل وجه من بجانبه وقد لا يتعرف، وإن النساء لينطلقن من بعد الصلاة إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس. والعشاء كان يصليها إذا غاب الشفق، وأحيانا يؤخرها إلى ثلث الليل، وكان إذا اجتمع الناس بادر بالصلاة، وإذا تأخر الناس أخر الصلاة. فكل هذه الأحاديث تدلنا على مشروعية أداء الصلاة في أول أوقاتها. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم معاذ رضي الله عنه بأمر سيقع بعده صلى الله عليه وسلم، ولهذا عد العلماء هذا الحديث من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث بين أن من الأمراء من يؤخر الصلاة عن وقتها وينشغل بغيرها، لكن لما كان جمع كلمة المسلمين هي الهدف والغاية، والسمع والطاعة للأمراء ما لم يأتوا أمرا وكفرا بواحا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على الجماعة، وأوصى إذا كان الإمام ممن يؤخر الصلاة ويخشى الإنسان أن يخرج وقت الصلاة وخاصة وقتها المختار، فإن له أن يصلي ويؤدي الصلاة ولو منفردا. فإذا أقيمت الصلاة وأقيمت الجماعة العامة أعاد الصلاة معهم، فتكتب له الأولى فريضة، وتكتب له الثانية نافلة، مما يدل على حث الأمة على أداء الصلاة والتبكير بها وعدم تأخيرها. لكن هذا لا يترتب على هذا التأخير أن يخرج الناس على الإمام، بل يجب عليهم أن يطيعوا ويسمعوا، وإن كان ثمة تقصير وإن كان ثمة نقص في أداء الصلاة خاصة إذا أخرها عن وقتها. وساق في هذا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، ويعد هذا الحديث من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وأمره بالسمع والطاعة. وإن تأمر عليه وصار من الأمراء من لا يقيم حق الله جل وعلا الإقامة الكاملة، وإن ورد منه قصور، وإن جاء منه بعض المخالفات ما لم تكن كفرا صريحا، فيجب علينا السمع والطاعة وعدم شق العصا وعدم الخروج على الأئمة، فإن الإسلام حريص على جمع كلمة المسلمين، حريص على أن يكون الناس أمة واحدة، حريصا على منع الشقاق والخلاف بين الناس والخروج على الإمام ما دام الناس قد ارتضوه إماما وبايعوا له. والصلاة وإن كانت هي أهم الأعمال أو من أهم الأعمال، ومع ذلك فقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأسلوب والمنهج المناسب. إذا كان الأئمة يؤخرون الصلاة فعلمنا أننا ندرك فضل الصلاة بأن نصليها في أول وقتها ولو صليناها فرادا، ثم إذا أقيمت الجماعة صلينا معهم الصلاة مرة ثانية على أنها نافلة، حيث يكتب الله للإنسان ثواب النافلة ويكتب له ثواب أداء فريضته في أول وقتها، ويثيبه سبحانه وتعالى على جمع كلمة المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.